بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا عن الحجر بأنه يحجر بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ بكمال 15 سنة قمرية، تحديدا بشهادة عدلين أو خبيرين أو خروج مني أو حيض، وإمكانهما كمال 9 سنين. وصلنا، وأما صرفه، نعم، وصلنا إلى قوله: وأما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بتبذير. وبعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الإسلام والطلاق والخلع، وكذا التصرف المالي بعد الرشد. نحن عندما تكلمنا عن التبذير، هل يعتبر؟ أحيانا يأخذ الإنسان ورقة صغيرة ويحرقها ويرميها، أو يشعل عود كبريت ثم يرميه في الأرض، هذا يسمى تبذير في نظر الشرع. أما لو ذهب الإنسان فدفع من ماله المال الكثير صدقة لله تبارك وتعالى، صرفها على الفقراء والمساكين أو على المقاتلين في سبيل الله، على هذا ينبغي أن يكون أبو بكر الصديق من أكبر هؤلاء، بل هو من أكبر المنفقين ومن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الرحمن بن عوف وعن عثمان بن عفان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن الصرف في وجوه الخير شيء لا يعتبر من السرف ولا من التبذير. الشيء الثاني، الصرف في وجوه الخير من والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به، هذه الأشياء أيضا لا تعتبر، فليس بتبذير، لا تعتبر من التبذير. قال بعد ذلك: وبعد إفاقة المجنون. هذا الأول حجرنا على السفيه بسبب تبذيره، نعم، حتى نحفظ عليه ماله. أما بالنسبة للمجنون إنما كان الحجر عليه بسبب عقله، ولذلك قال: وبعد إفاقة، أو بعد إفاقة المجنون، يعني المانع الآن من التصرف في ماله جنونه. فإذا زال الجنون بالكلية عند ذلك عاد إلى تصرفه تماما. فإذا أفاق المجنون، العلة التي حجرنا عليها فيها الجنون، إذا حكم الأطباء بأن هذا قد أفاق من جنونه وعاد بشكل طبيعي، فإننا نقول إن هذا الإنسان يرتد إليه ماله ويتصرف في ماله كما يشاء. كذلك بالنسبة للولد الصبي، قال: وبلوغ الصبي ولو بلا رشد. الآن بلوغ الصبي سبب، أما إذا نقلنا المسألة من حالة إلى حالة، يعني بلغ مبذرا، انتهى الحجر عليه صبيا وبدأ حجر آخر وهو حجر التبذير أو السفه. أما بالنسبة للإسلام فنحن نعلم أن الإنسان لو كان صغيرا وآمن لا يقبل منه هذا الإسلام، يعني لا يصح هذا الإسلام، من لأنه ليس ببالغ، مسلوب العبارة. كما أنه لا نستطيع أن نقول هو له عبارة في الدخول في الإسلام وليس له عبارة في البيع والشراء، الناحية واحدة سواء. فإذا بلغ ولو لم يكن رشيدا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأن كان مثلا ابنا لكافر افترض وعند المسلمين فشهد بشهادة الحق، في هذه الحالة هل يصح الإسلام منه؟ نعم، بعد البلوغ صار مكلفا بالنسبة للدين ويصح الإسلام منه. كذلك لو كان متزوجا هل يصح منه الطلاق؟ المجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ إذا طلق أو خانع، لأن الطلاق بالأصل لا كما يفهم في هذا الوقت كان الزواج أول ما يتزوج الإنسان يدفع المهر كاملا، وبعد ذلك بعد دفع المهر إنما يستوجب على الإنسان أن يدفع مهره بالدخول، فإذا عقد ولم يدخل وأراد الطلاق وجب عليه نصف المهر، فإذا طلق بعد الدخول إنما يجب وجب عليه المهر كاملا، يعني استحقت الزوجة كامل المهر عندما دخل بها. الآن إذا لا يفهم أن الطلاق يدفع فيه مال، لأنه التأخير هذا حق ولا يجوز للإنسان القادر على دفع الحق الذي عليه أن يماطل. كثيرا من الشباب يتساهلون اليوم في مهور أزواجهن لأن أخي غير مقبوض، ويفهم من هذا أن الحساب يكون عند الطلاق أو الموت، لا، هذا دين، فإذا صار الإنسان موسرا فعليه أن يدفع هذا وإلا كان ظالما. وقد يقول قائل والله أنا ليس معي، طيب معك حاجات، معك جزء من بيتك، معك كذا، ليكن هذا ولو قسطا يسيرا وأنت تتخلص من هذا. إذن أما مسألة الخلع، قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، معنى هذا أن الزوجة تدفع مال، معنى ذلك هو يكسب مال ولا يصرف هذا المال. والخلع وكذا التصرف المالي بعد الرشد، ربنا سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، هنا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغ رشيدا عند ذلك له أن يتصرف في أمواله. وولي الصبي أب عدل، الآن ينتقل من هو الولي للصبي في هذه الأمور، قال أب عدل فأبوه وإن على، يعني أول ما تبدأ الولاية على الصغير قد يكون هذا الصغير جاءه مال من طرف أمه من وصية من كذا، يعني لم يكن هذا المال من طرف أبيه وإنما جاءه من طرف آخر، من وليه؟ أبوه. فإن لم يكن الأب قال فأبوه يعني جده، وإن على يعني جد أبيه، وهكذا. فوصي يعني إذا لم يكن هنالك له أصول فإن القاضي يعني إنما يعين وصيا على هذا، يختار واحدا من صلحاء المسلمين فيعينه وصيا على هذا الصغير مثلا حتى يكبر، أو على هذا المجنون حتى يفيق، نعم، أو على هذا المبذر حتى يصلح حاله، نعم. فقاضي بلد المولي، نعم، إذن بعد ذلك قاضي البلد، لا نأتي إلى قاضي بلد آخر، فهذا الذي تولاه القاضي عند ذلك هو من أهل دمشق، عند ذلك يكون القاضي قاضي دمشق هو الذي يتصرف في هذا الأمر. قال إن كان عدلا أمينا، فإن كان ماله ببلد آخر فولي ماله قاضي بلد المال، يعني دائما ننظر أين وجد المال، فالقاضي مسؤول عن هذه الرقعة، يوجد مثلا بيوت عقارات بساتين حوانيت وكانت تحت تصرف ولاية هذا القاضي فولاية القاضي الذي يكون فيها الولد أم يكون فيها المال؟ لا، في المكان الذي يكون فيه المال. قاضي بلد المال في حفظه وبيعه وإجارته. طبعا في حفظه بساتين تحتاج إلى رعاية، إلى زرع وإلى سقي وإلى مراقبة إلى غير ذلك. في بيعه إن كان له ثمر مثلا عند لا بد من البيع. بعض الأشياء تحتاج نزل كذا، تحتاج إلى إجارة، كل ذلك عند خوف هلاكه. إذن رتبنا الولي: أب فجد فوصي فقاضي البلد الذي يعيش فيه، فقاضي بلد المال إن كان المال في بلد آخر، عندما لا يوجد هؤلاء فصلحاء بلده، يعني دائما يقوم أهل الحل والعدل في البلد يحفظون مال هذا الطفل. ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله. يتصرف الولي بالمصلحة، ربنا عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن هي المصلحة التي تكون لهذا الطفل مثلا أو لهذا الموصى عليه. ربنا سبحانه وتعالى ما منع في الأيتام في زمن الصحابة الكرام، وقعت هنالك مشكلة أن ولا تقربوا مال اليتيم صار كل واحد يفصل مال اليتيم عن ماله تماما، صار يطبخ له لوحده، لباسه لوحده، شق ذلك على الصحابة الكرام. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني تصور أن ولدا، هذا الولد يعيش مثلا عندنا في بيت وفيه 5 أولاد، لباسك لوحده، طعامك لوحده، فراشك، والعادة لو تم الاختلاط فربما لا يشتهي طعامه ويشتهي طعام الآخرين. لا، هذا الولد كما نفعل اليوم، نأتي إلى عدم الشقاق بعد طلاق مثلا زوج مع زوجة، أخذت حضانة ولد، فرضنا على الأب نفقة معينة، هذه النفقة هل تلزم هذه الأم وأبوها بأن يسجل ما دفع من النفقة؟ لا، وضعنا قدرا معينا 1000 ليرة 2000 ليرة سوريا لشهريا مثلا، فربما يدفع أكثر وربما يدفع أقل، فهذا الولد يأكل من طعامهم وشرابهم ويعيش معهم. فتصور لو كان يتيما كذلك، فعندنا 5 أولاد ماذا يكلفنا؟ طيب قسم هذا المبلغ على 5، فليكن إذا كنت تريد أن تأخذ من هذا المال شيئا معينا فمن الممكن أن تأخذ المتوسط في هذا الأمر وأن تنفق على هذا الولد، يلبس من لبسهم كما يفعل الإخوة مع بعضهم، يأكل من طعامهم وشرابهم، يركب في مركوبهم، يعني ينفق، يعني ليس عليه حجر، كأنه واحد من هؤلاء. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة. اتجروا في مال اليتامى، لا تأكله الصدقة، ولذلك لابد من النماء، استنماؤه أي العمل فيه بتجارة، لكن مع الاحتياط الكبير في هذه المسألة. يعني لا نأتي ونغتر بأن هذا المكان في ربح أكبر، قد يكون فيه تهور أكثر. فكلما كان المبلغ الذي يأتينا منضبط، يعني كإجارة مثلا مع حفظ عين المال، أفضل بكثير من أن يكون هنالك إضاعة لهذا المال. واستنماؤه قدر النفقة والزكاة، حتى بالزكاة، فتقول له: أنا تجرت لك بمالك، ربح، كان مالك 1000 مثلا، صار هذا المال 1200 لنفترض، دفعنا منه زكاة كذا، دفعنا منه نفقة كذا، دفعنا منه مؤن كذا، بقي لك من المال 1000 وزيادة مثلا، عند ذلك هذا يكون لمصلحته واستنماؤه قدر النفقة. واليوم ترى أن ما يحدث بعض الناس يريد أن يقصر فيضع مال الطفل اليتيم أين مثلا والله حفظناهم بالبنك يعني بأمر من قاضي الأيتام، هذا خطأ كبير، خذ هذا المبلغ والقاضي لا يمنع في ذلك، ابحث عن عمل، ابحث عن عقار، ابحث عن دكان، عن جزء من كذا، وضع هذا المال فإنه يحافظ عليه. تصور ولد بعد 18 سنة كان المال يفي بحاجة شراء دكان، بعد ذلك لا يشتري قيراط واحد منها، هذا خطأ كبير يحدث وليس حفظا للمال بل هذا حقيقة الإضاعة. لكن القاضي الآن ما عنده قدرة يعني أن يذهب ويكون وليا لكل هؤلاء، فينبغي على من كان له قريب يتيم أو كذا أن يفكر له في مصلحته وفي شراء شيء ثابت ينتفع منه. واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه، وله السفر به. الأصل في السفر ممنوع حتى للشريك، لأن السفر قطعة من العذاب، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال، والسفر مظنة هلاك المال. نعم، لكن إذا سافر به، ولكن انظروا إلى هذا القيد، وله السفر به في طريق آمن، أما لو كان الطريق مخوف ممنوع، في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا. مسألة البر، كان البر فيه أمان بالدرجة الأولى، هذه المسائل تختلف اليوم من وقت إلى وقت آخر، يعني هذا لا يوجد فيها نص، وإنما ينظر فيها إلى كثرة الأمان، فربما الأمان في الجو الآن لنفترض أكثر من البر والبحر، ربما البحر في بعض الأماكن أفضل من البر، نعم، وهكذا، فعلى حسب الأحوال. قال لمقصد آمن برا لا بحرا. المسألة كلها تعتمد على غلبة السلامة. قال بعد ذلك: وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة. يعني إذا استطعنا، يعني القاضي حتى في كل أموال المسلمين ماذا يفعل؟ يعني عندنا زادت الزكاة لنفترض، وعندما زادت الزكاة عندنا بمبلغ كبير من المال، نأتي إلى فقراء المسلمين فنعطيهم مقدار العمر الغالب، كنا بالأول نعطيهم يوم بيوم، بعد ذلك أسبوع، بعد ذلك شهر، بعد ذلك سنة، يعني على حسب الأحوال ماذا عندنا نوزع. لو ما عندنا إلا خبز مثلا لنفترض، رغيف رغيف، هذا نسد به رمق الناس. أما إذا زادت زكاة المال، الواجب على أن لا نحفظ أموال المسلمين إلى وقت آخر، لأن الأصل نفقت هذا المال في وجوه الخير، من وجوه الخير أن يأخذه أصحابه. فإذا وجدنا إنسانا عجز عن العمل مثلا عمره 50 سنة، نعطيه العمر الغالب نقدر مثلا 65 سنة، هذا أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعطيناه نفقت 15 سنة، نفقت 15 سنة لا يأخذها ويضعها في البيت ثم ينفق منها يوما بيوم، لا، هذا خطأ. لو استطعنا أن نشتري له عقارا بيتا ونؤجر هذا البيت وتكفيه أجرته في كل شهرين، عند ذلك اكتفينا، وخرج أولاده من بعده لهم مصدر رزق أيضا، فبهذا الأمر نكون قد رفعنا من سوية الفقراء. اليوم أغلب أنواع الزكوات والصدقات تأتي إلى التبذير، يعني أنا حسبت مرة قلت يعني لو دخلنا إلى طلاب علم مثلا ما يدفعونه أجرة بيوت في بلد من لذلك كان المسلمون سابقا يجعلون أربطة بسموه رباط يسكن فيه طلاب العلم، ما يدفع أجرة بيوت في كل سنة تقريبا بخمس قيمة البيوت، يعني كل 5 سنوات لو جمعنا هذه الأجرة تكفيهم بيوت إلى يوم الدين، صح؟ مو 5 سنوات يا أخي، 10. وبعد ذلك، وهذا من الخطأ، تبذر أموال المسلمين في طرق شتى في هذا الأمر. لذلك نقول إذا كنت تريد أن تنفق على يتيم، تنفق على صغير، تنفق على مجنون، تنفق على أنت ولي ووصي، فينبغي عليك أن تحافظ عليه، وأولى الأشياء أن تشتري له شيئا ثابتا. قال: وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة، بيته لا يبيع له إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. مثلا الحاجة، من جملة الحاجات أن يكون هنالك في البلد ظالم ينظر إلى هذا البيت يريد أن يأخذه يصادره كذا، وجدنا من يشتريه ثم انتقلنا إلى مكان آخر، هذا أولى أم لا؟ وإلا سيضيع هذا المال أو خرابه، أو في غبطة ظاهرة. مثلا والله هذا البيت عادة يساوي 100,000، جاء جماعة يساوي محضر كبير يريدون أن يعمروه، دفعوا لنا بدل 100-150، عند ذلك نأخذ هذا من مصلحته وننقله إلى مكان آخر، هذا يسموه غبطة. نعم. أو عندي أنا عنده عدة عمارات لكن ما عندنا مال، وكادت تخرب هذه العمارات ولا تسكن ولا تؤجر، بعنا عمارة منها فأخذنا القيمة وأصلحنا البقية وكادت بعد ذلك تؤجر، فهذا من مصلحته. ما وجدنا صار في كساد كبير في البلد وعنده عقارات، بعنا جزءا من هذه العقارات من أجل النفقة ولو كان هذا الجزء صغيرا، يموت وعنده عقارات لبيع. لذلك بعض الناس عنده أموال وبعد ذلك يقول: هل يجوز لي أن أخذ من الزكاة؟ أخي والله ما عم تنباع، إذا كانت الحاجة تساوي 100 تطلب 110 لا تباع، نطلب 95، عند ذلك 1,000 مشتري لها، فأنت غني ولا يصح أن تأخذ ما دام عندك بضائع وعندك أموال، فتستطيع أن تبيع ولو بأقل يعني، وبهذا تستفيد من هذا الأمر. قالوا: لو وجد مقرضا لهذا المال لا يبيع، يعني قال له والله في عنا يتيم نصلح له بيوت ونأجر إياها، في مين يقرضنا؟ قال له قرضنا هي 100,000 ليرة مثلا صلح في هذا البيت، أجروا بعد ذلك رد للمقرض، هذا أولى. نعم. طبعا دائما كل مسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية وعقلية. نعم. قال: ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك. اليوم ما يحدث مثلا في إيجارات البيوت، الظلم الذي أقيم في بلادنا لفترات طويلة جدا، ظلم المستأجرين للمؤجرين، هذا واقع. فظلم المستأجرين، ظلم المستأجرين للمؤجرين، بعد أن يجلس في البيت مثلا فترة طويلة من الزمن تعطيه بمقدار ما دفع وزيادة، طيب هذا لا يجوز، خاصة لو كان ليتيم. استطعنا أن نعطي هذا الظالم أو هذا المغتصب، في الحقيقة صار للبيت، أعطيناه من مال اليتيم قليلا أي مبلغين، لكننا خلصنا هذا المال. أو هنالك ظالم يريد أن يصادر هذا المال بطريق ما، فدينا هذا المال ولو برشوة، صورتها رشوة حقيقتها ماذا؟ دفع مظلمة عن مال هذا اليتيم. فإذا هل إذن لولي اليتيم أن يتصرف بجزء من ماله؟ يقول أنا ما بدفع من أجل يأخذوا المال يصطفلون الظالمين، لا، يجب عليك أن تدفع جزءا من المال لتخليص باقي المال. كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه. ألا ترى لو كان الإنسان عنده يركب في سفينة ومعه في السفينة 100 رأس من الغنم، واضطرب البحر، وقال له الربان إربان السفينة ملاح السفينة، قال له ترى أنه إذا بقي هذا الماء على ظهر السفينة غرقنا وغرق الماء، ما الحل؟ قالوا مثلا في هذا الحل أن نرمي في البحر مثلا خروف 2 3 4 5 تدريجيا حتى ننقذ الباقي. إذن كيف يرمي أم لا؟ في هذه الحالة يرمي، هذا مثل هذا الذي يدفع جزءا من المال من أجل صيانة باقي المال، لا يأتي إلى كل الأمور ويرميها في البحر، بل يرمي الشيء الثقيل والأقل ثمن ويحافظ على الثمن الأكثر في هذه الحالة. قال وله بيع ماله نسيئة لمصلحة. من المصلحة الآن لو أخذنا مال، هذا المال في زمن نهب، المال الذي معنا قطعا سيسرق سيغصب، لكن بعنا مال لسنة، وهذا المال الذي يعني بعنا للشخص هذا مضمون جيد جدا، نسيئة إلى أجل، وأخذنا زيادة في السعر مثلا، ربما بعنا اليوم ب100 ربما صح يعني قدر لنا أن نبيع ب130 بكذا لسنة أو أكثر. في هذه الحالة نحن لمصلحة الطفل بعنا هذا أم لا؟ بعناه لمصلحة الطفل ولمصلحتي حتى لا يأتي ظالم ويأخذ له هذا المال، وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا، يعني لا يبيع بنسيئة دون رهن، لا، أن يجعل رهنا، هذا الرهن من أجل الحفاظ على أصل المال. إن لم يكن المشتري موسرا ولولي إقراض مال محجوره لضرورة، كيف يتصرف فيه في الإقراض؟ دين. قال كما قلت، إذا كان الضرورة مثلا أن يأتي هذا الإنسان ويجد أنه لو بقي المال في يده يخاف عليه من الضياع، وهذا المقترض أمين وموسر ويعطينا المال في أي وقت، فبقاؤه معه أولى بكثير. ولولي إقراض مال محجور لضرورة ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض أمليا أمينا. بعد ذلك السؤال، هل هنالك ولاية للأم؟ قال ولا ولاية لأم على الأصح. السؤال هنا، قد يقول بعض الناس إننا نرى اليوم أن القاضي يضع الأم في بعض الأحوال وصية على مال أولادها، نقول إن وجد أب أو جد أو ولي عند ذلك هذا مقدم، فإذا وصلنا إلى وصي غريب والأم قادرة على إدارة هذا المال يقابل الأصح الصحيح، عند ذلك يصح للأم أن تلي مال الأطفال. ومن أدلى بها ولا لعصبة، نعم لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه. يعني الأصل من أدلى بها، يعني هل يمكن لهذه الأم أن يكون الأعلى أدلى بهذه الأم، أما من جاء منها كالأخ لأم لا يكون وصيا ولا وليا إلا إذا كان بمعنى الوصي البعيد، ولو كان غريبا لصح، هذه مسألة أخرى. العصبة يعني مقدم عليه. قال ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة، نعم لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه. أحيانا نقول والله من نحافظ على المال ما أرسلنا الولد إلى المدرسة، خطأ هذا، نرسل الولد إلى المدرسة إذا كان من ماله لا يستفيد تعليما وتثقيفا وتأديبا وحفظا إلى غير ذلك. حتى قالوا لو أنفق مال الطفل يعني كله من أجل تأديبه وتعليمه لكان أولى. نعم. لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص، ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه. يعني أحيانا يتهم بعض الناس، فإذا اتهم وهذا نادر جدا، لأن الأب والجد يتمنى كل واحد منهما أن ينفق شيئا ولو كما يقال يعني ولو قطع من جسده لولده، فكيف يتهم بمال ولده؟ الأصل أنهما لا يتهما. لو افترضنا أنهم اتهموا في ذلك لا يكلفهم القاضي في ذلك إلا بيمين. قال إلا في ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين. القاضي هو نصبه الحاكم من أجل أن يقضي ما بين الناس، فكيف يفعل هذا؟ كل واحد يريد أن يحلف يمين، إما أن يكون قاضيا أو لا. إن كان ثقة عدلا مشهور العفة، هذا هو الأصل في القاضي. أما إذا تحولت كما قالوا قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، إذا جاءوا صباحا صافحونا ليسلبوا من خواتمنا الفصوصا، سلم عليه يكون الخاتم طار من إيده. نعم نعم. إن كان ثقة عدلا مشهور العفة وحسن السيرة، لا وصي وقيم وحاكم فاسق. يعني هؤلاء الوصي نقول له قال صرفت المال أعطينا البيان، هات الفواتير هات الأشياء، لا بد من قيد. نعم. لا وصي وقيم وحاكم فاسق، كل هؤلاء يطلب منهم ماذا؟ يعني البينة فيما يتصرفون، فلا يصدقون مباشرة بيمين، بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة، لأنهم قد يتهمون. ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأولين وكذا آباؤها. يعني لو وضع شيء جده أبوه لأمه وضع وصيا عليه يصدق، وإذا أردنا أن نحلفه يمين لا مانع من ذلك. فرع: ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته. ربنا عز وجل قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فنحن أحيانا نضطر لهذا الولد، إن كان غنيا مطلقا عند ذلك لا يجوز له أن يأخذ، فقد قبل الوصاية أي فعل معروفا في وصايته على هذا الطفل. ننظر إلى الفقير، فقير قلنا له تنقطع عن عملك وتدير أموال هذا الطفل، عند ذلك انقطع الفقير عن كسبه، يموت الفقير من أجل أن نحيي اليتيم؟ لا. ننظر لو جعلنا قيما على هذا المال كم يأخذ؟ عادة بالمعروف نعطي هذا الفقير بسبب أنه انقطع عن كسبه إدارة أموال. في بعض الناس لهم أموال كثيرة جدا. نعم. مو شرط دائما اليتيم يكون فقير، قد يكون من أغنى الأغنياء. فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه، سواء انقطع أو لم ينقطع، أخذ قدر نفقته. وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذ، قال بعد فترة إجال هذا الفقير مال إرث فصار غنيا لنفترض، أو وصية أو شيء فصار غني، هل يرد ما أخذه عندما كان فقيرا؟ لا، لا يرد شيء، لأنه عندما أخذه أخذه بحق أم لا؟ بحق. قال الأسنوي: هذا في وصي وأمين. أما أب وجد الأصل هل يجب على الولد الصغير إعفاف أبيه، الإنفاق على أصله إن كان الأصل فقيرا. نعم، فعند ذلك يستطيع الأب أن يأخذ من هذا المال نفقة له، فولده من كسبه، وإن كان هذا المال لم يكن من طرف الأب، فيجوز أن ينفق الأب على نفسه من مال صغيره، وكذلك الجد من مال حفيده، هذا في وصي وأمين. أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا، سواء الصحيح وغيره. نعم. قال: وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل فله الأكل منه، وللأب والجد. انتهينا. إذا جمع بعض الناس وكلنا واحد أن ينقطع عن عمله وإن يفك بعض الأسرى، أن في بعض الناس في بعض البلاد يجعلون من قتل خطأ في سجن لا يخرجونه حتى يدفع الدية لأهل المقتول، يتبرع بعض الناس في السفر من مكان إلى مكان ويجمع من التجار والنفقة إن هنالك إنسان مسجون عليه مثلا دية عليه شيء فيجمع من الناس. الآن في هذا السفر وهذا الانتقال وكذا، من أين يصرف؟ لو صرف من هذا المال جائز. نعم. بعد ذلك قال: وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة. عادة أنت بالبيت تقول لحفيدك: ناولني كأسا من الماء، جيب لنا سطل لبن من عند السماء مثلا، هل هذا عادة يقابل بأجرة؟ لا، لا يقابل بأجرة. وعادة الأب والجد يستخدم الولد الصغير في مثل هذا، حتى سمي الولد الصغير عيار، يروح عند بيت فلان تعمل كذا، بيروح وبيرجع، بيروح وبيرجع، عادة هذا لا يقابل بأجرة، فهل له أن يستخدمه فيما لا يقابل بأجرة؟ نعم. قال: ولا يضربه على ذلك خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه، وأفتى لمن جزم بأن له ضربه عليه. لماذا هذا الأمر؟ عندما ننظر إلى هذا الولد، إن كان يقابل العمل الذي نعطيه بأجرة، أو عادة يستخدم هذا كعارية، عند ذلك برأت ذمته. أما إذا كان يستخدم المحجور هذا عليه في أمر يقابل بأجرة فهذه مشكلة، فكأنه يأخذ شيئا سحتا لنفسه لأنه لا يدفع هذه الأجرة. مسألة الآن هل يضربه على الاستخدام الذي ليس يعني فيه أجرة؟ ننظر، إذا كان هذا من النوع الذي فيه نوع من التربية والأخلاق والفضل، عند ذلك فهذا نوع من أنواع التربية والتوجيه، فله بعد ذلك كأب أن يضربه من أجل مكارم الأخلاق، يعني مو الضرب المبرح، يعني لكنه أحيانا في بعض الناس إياك أن تلمس هذا اليتيم، إياك أن تفعل شيء، إياك إياك، خرج الوليد اليتيم شط وصار دلال، وبعد ذلك لم يعد أحد يستطيع أن يضبطه. جاء المعلم في المدرسة مثلا يرى أنه لو فعل هكذا على يده هزه وكتب مثلا وظيفته، هذا الضرب لمصلحته، وليس هذا الضرب لا انتقام ولا تضويع لحق من الحقوق، بل إن الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ماذا أمر؟ المشرع هو الله، والنبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، واضربوهن عليها وهم أبناء عشرين، فإذا لم يقم للصلاة فضربه، له الحق أم لا؟ هنالك فرق إذا ما بين مسألة التأديب وما بين المصلحة الشخصية. إذا كان لمصلحة شخصية لا يجوز، وإذا كان للتأديب هذا أمر جائز. قال: وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابناء بنته لزمه أجرته إلى بلوغه. حاطط عنده ابن بنته تحت اسم أنه يعني ماذا يفعل؟ ينظر في أموره، فصار يستخدمه بدل إنسان له أجرة في كل يوم 100 ليرة مثلا، فيقوم هذا الولد بها، فهل يلزم هذا الجد أن يدفع هذه الأجرة إلى هذا اليتيم؟ إذا كان هذا الاستخدام يقابل بمال إلى بلوغه ورشده، وإن لم يكرهه، ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره. واحد كبير يعلم أنه متبرع أو أنه يريد أن يعمل، لذلك لو كان عاملا فيطلب أجرته، وإن كان متبرع فهو رشيد، لا يجب أن نقابله بمال إلا إذا كان أجرة. أما إذا أكره، العقود فاسد العقود وصحيحها في الضمان سواء، ويجري هذا في غير الجد للأم. وقال الجلال البلقيني: لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع، إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا. يعني وكلنا له راتب، والراتب يأتي في آخر الشهر، صار يصرف عليه مثلا بالتدريج، صرف عليه إلى آخر الشهر مثلا 1000 ليرة وراتبه 1200، عندما قبض الراتب هل له حق أن يأخذ هذا؟ طبعا هذا ما في خلاف، إذا كان عندما دفع، أنا لست متبرعا لكنني لم أحصل على راتبه إلا يتأخر مثلا شهر، فأنا أنفق من ماله من مالي دينا له حتى أقبض الراتب الذي يأتي، تأخر لا يصل، في حوالي تتأخر، يعني يحصل هذا في أمور كثيرة في العالم إذا كان بنية الرجوع. أما نسأله: أنت عندما أنفقت بأي نية؟ مثل هذا الأمر، دخل رجل إلى مشفى فقام أحد أولاده بصرف عليه، أديش فاتورة المشفى كذا كذا كذا، وعندما مات خلف الأب شيئا عقارا كذا، فعندما سئلت قلت له للولد: عندما أنفقت بنية الرجوع عليه من التركة أم تبرعا على أبيك؟ قال: بل تبرع على أبي، إنه هذا لا يخرج من التركة. يعني جاء الإخوة فقالوا له: أنت تكلفت على أبينا مثلا مبلغ كبير، اليوم في بعض الأمراض يا أخواننا يعني ملايين أحيانا في آخر الحياة، فهذا الولد دفع وأراد بر والده. سألته: عندما دفعت بنية الرجوع على أن غدا يموت مثلا وتأخذ هذا من رأس التركة أم متبرع؟ ما نيتك؟ قال: بل أنا متبرع. قلنا: إذن أنت ترث كإخوتك تماما ولا يخصم هذا المال من التركة. إذا كنت تتقدم بهذا المال، وهذا يحدث في كل بيت الآن، إذا كنت تتقدم في هذا المال باسم الرجوع على التركة في المستقبل أو على هذا، الإنسان مكلف بنفسه بالدرجة الأولى، فلك الحق أن تأخذ هذا قبل قسمة التركة، فيعتبر كالدين على الميت ولو كان أبا. نعم. قال: بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا، لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما، أي حتى الحاكم. يعني إذا كان الإنسان ليس أبا أو جدا وأراد أن ينفق يأخذ إذنا من الحاكم. طيب ما توفر الحاكم يشهد أنه أقام الدين له من أجل مصلحته وأنه سيعود عليه، وهذا يكفي، بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه. وأفتى جمع في من ثبت له دين، ثبت له على أبيه دين، فادعى إنفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين. قال له: يا محمد، أبوك له معك 1,000,000 ليرة سوري. قال له: صحيح. قال له: أبي له معه، صار أبي يطالبني: أعطيني مال، أعطيني مال كذا، اشتري لي كذا دواء مثلا، طبيب إلى غير ذلك، إجرة مشفى. طالع له كشف، قال له: 1,000,000 ليرة أنا صارفون عليه. أنت عندما صرفت بنية قضاء هذا الدين، يعني صرفت من ماله؟ قال: نعم. ولم يبقى من ماله شيء، ربما زاد. عند ذلك يصدقه بقية الورثة أم لا؟ ينبغي عليهم أن يصدقوه، لكن الوارث الآن يتهمه، أخوه يتهمه، هل صرفت هذا المال كله صحيح أم ليس بصحيح؟ له عليه يمين أن يقول إني صرفت هذا المال على أبي. طبعا قطعا المصروف واضح، لكن هذه النية هل هي صحيحة أم لا؟ هذا ما بينه الشيخ لنا في باب الحجر، وينتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة، وهي عبارة عن ديون موجودة في ثلاثة أطراف، هل يمكن تبادلها إذا كانت متساوية، وماذا يسمى كل واحد؟ نرجئ هذا الحديث إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.